إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوة الكرام، على موعد مع شرح كتاب الأخيار بشرح متن الغاية والتقريب متن أبي شجاع، واليوم على فصل جديد من فصول المعاملات، وهو فصل الحج. وقول المؤلف: والحجر على ستة: الصبي والمجنون والسفيه المبذر لماله، والمفلس الذي ارتكبته الديون، والمريض المخوف عليه المريض المخوف عليه فيما زاد على الثلث، والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة. قال: وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح، وتصرف المفلس يصح في ذمته دون عيان ماله، وتصرف المريض فيما زاد عن الثلث موقوف على إجازة الورثة من بعده، وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به إذا عتق أو إذا عتق. عتق، نعم. طيب، الحجر، وهذا فصل جديد من فصول المعاملات. والحجر كما قال في اللغة المنع، ولهذا يقال للدار المحوطة محجرة، لأن بناءها يمنع. وفي الاصطلاح المنع من التصرف في المال، وهو نوعان كما أشار إليه الشيخ: حجر لمصلحة المحجور عليه، وحجر لمصلحة الغير. طيب، الحجر طبعا في اللغة يأتي كما قال بمعنى المنع، هو قريب في المعنى الشرعي، ولكن المنع الشرعي له قيود في الاصطلاح الشرعي، لأن الحجر عندنا هو المنع من التصرف في الأموال. يبقى هو المنع، نعم، لكنه التصرف في الأموال. يبقى القيد عندنا في الاصطلاح في الفقه في الحجر أنك تمنع من التصرف في مكان مالا غير الأموال، لا ليس فيها الحجر. والحجر هو ذكر هنا في المتن ستة، وإن كان في المطولات عندنا أو في متون أخرى في المذهب يراها ثمانية، وسيذكر في الشرح أن يزيد المرتد ويزيد المكاتب أيضا لتصير ثمانية، لكن هنا المتن المختصر ذكر ست فقط، منهم ثلاثة يكون فيه الحجر لمصلحة المحجور عليه. يعني الحجر أنت تمنعه من التصرف في المال، قد تمنعه من التصرف في المال صيانة لماله، صيانة لأملاكه، صيانة لحقوقه، تحافظ له عليها حتى يستطيع هو أن يتصرف فيها. وهذا يظهر من الصبي في الحجر على الصبي، والمجنون، والسفيه المبذل لماله. فأنت هنا الحجر جاء في الشرع أي منعهم من التصرف في أموالهم صيانة لأموالهم كما قلنا، حفاظا عليها، لأن الصبي لم يبلغ الرشد، فلو أعطي له المال يتيما كانا يعني، أو حتى ورث من يعني من أمه ماتت والأب موجود، فعنده مال بأي ورث أو وصية أو غير ذلك، إن أطلق له التصرف في الأموال وليس عنده رشد أو تمييز، أو حتى لو كان مميز لكن ليس براشد، سينفق أمواله ويضيعها. فجاء الشرع للحفاظ على هذه الأموال، فجاء الحجر على الصبي حتى يصل إلى الرشد، حتى لا يتصرف في المال بغير رشد فيضيع تضيع هذه الأموال، وهذه حفاظة من الشريعة على أموال المسلمين. كذلك المجنون الذي لا عقل له باب أولى، إن كان الصغير الذي عنده العقل فيه يعني عنده تمييز وغير ذلك لكنه منع، كذلك المجنون الذي لا عقل عنده ولا يستطيع أن يحسن التصرف باب أولى، أن لو كان له إرث أو كان له مال أو كان له أملاك أن يكون الحجر عليه لصاحب للولي أو يعني الذي ولي عليه يتصرف في الأموال. وكذلك السفيه الذي عنده أموال لكنه ظهر لنا من تعاملاته كما سيأتي أنه سفيه يبذر الأموال ولا يحسن التصرف، فيمكن لمن معه من ورثته أو من عائلته أو أقاربه وخاصة الورثة أن يطلبوا من القاضي أن يحجر عليه حفاظا على أمواله، هم لا يريدون منه شيء لكن حفاظا هو على أمواله، فهذا الحجر كان لمصلحة المحجور عليه كما قال المؤلف وما هو معروف في الفقهاء. وأما الأنواع الأخرى هي فيها الحجر لمصلحة الغير، كرجل تاجر أو استدان فأفلس فعنده عليه أموال لأناس فذهبوا للقاضي غرماء يريدون أمواله وليس عنده ما يكفي لسد هذه الديون، فهنا القاضي يحجر عليه ليبيع هذه الأملاك ويسدد للغرماء، فهنا المنع من التصرف في هذه الأملاك التي له ليس لنفسه، لا ده لحق الغير، لأن الغير لهم أموال عنده يريدون يأخذونها، فيأتي القاضي ويمنعه من التصرف ويحجر عليه ويبيع أمواله ويسدد ما على الرجل، إن تبقى شيء أخذ إن لم يتبقى، هذا طبعا المفلس لن يتبقى لأن غالبا سيكون الديون أكثر عند من، لكن كان مماطل هذا أمر آخر سيأتي، معنى هذا ليس مفلس، وإن كان غني مماطل ويمتنع عن السداد هذا ليس المفلس، لكن المفلس هو الذي ارتكبته الديون كما قال وليس عنده ما يكفي للسداد، فهنا لابد أن يمنع من التصرف ويسدر للناس، هذا لحق الغير. كذلك المريض الذي في مرض الموت إن أراد مثلا أن يضر بالورثة كما سيأتي فأوصى بتركته أو نصف تركته وهو في مرض الموت، فهنا الشرع هذا فيه ضرر على الورثة، فهنا يحجر على ما زاد عن الثلث، لأن الله عز وجل قد بيّن بأن الله أعطى للناس أعطاكم عند موتكم ثلث أموالكم يعني وصية لكم منحة من الله عز وجل، فما زاد عن الثلث لا يجوز له أن يوصي به المرء، فهنا يحجر على ما زاد عن المريض الذي سيوصي بذلك في مرض الموت لمصلحة من الورثة حتى لا يضر بالورثة. والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة أيضا، عبد سيده لم يؤذن له في التجارة فقام فتاجر، فهنا توابع هذه التجارة كما سيأتي معنا في التفاصيل هو غير مسموح له في التجارة لأن هو ماله وكل أفعاله لسيده، لكن لو تاجر بغير إذن سيده وتلفت منه مثلا هذه السلعة التي أو أراد البائع هذا البيع لا صحة أصلا ولا بد أن يرد، فإن وجدت السلعة ترد للمالك الأصلي البائع ويرد هو الثمن إن كان دفع، وإن لم يكن دفع فيأخذ البائع سلعته، لكن إن حدث التلف فهنا حدث التلف فلا بد من أخذ الحق من العبد، كيف سيؤخذ منه فيها تفصيل سيأتي إن شاء الله في التفاصيل، لكن هنا يحجر على كسبه إن كان يكسب، يحجر على ذمته، أو إذا عتق إذا جاء العتق له يعني عتق فبعد العتق يطالب هو بالسداد إنه سيكون حرا وماله له، لأن في هو حال كونه عبدا المال لسيده وسيده لم يأذن له فلا يتحمل السيد شيء، لكن يظل هذا في رقبة أو في ذمة العبد حتى بعد الحرية يسدد. كل هذه الأنواع الثلاثة الأولى لمصلحة النفس، والثالثة لمصلحة الأولى لمصلحة المحجور عليه، والثلاثة الأخريات لمصلحة الغير. سيبدأ الآن نبين بعض التفاصيل التي ذكرها المؤلف والشارح. قال الحجر، قال النوع الأول الحجر لمصلحة الشخص نفسه، فمن ذلك الصبي ألحق به من له أدنى تمييز ولم يكمل عنده، لم يكمل عندك عقله، أنا عندي ولم يكمل عنده، وممكن عنده ترجع للتمييز، يعني لذلك قال ألحق به من له أدنى تمييز ولم يكمل عنده، الصبي أصله بيطلق على المميز غالبا. فهو قال وألحق به من له أدنى تمييز ولم يكمل عنده. فهو لم يكمل هذا الصحيح إنه قال أدنى تمييز فهو الصحيح يكمل. لا مش اختلاف يكمل. أنت عندكم يكمل عنده. عقله ممكن ها ولم يكمل عقله. طيب عموما لا تؤثر إن شاء الله في المعنى سواء تصحيفا هي عنده التمييز ترجع ليه أو عقله برضه أيضا لا إشكال. ومنه المجنون وألحق به وألحق به النائم فإن تصرفه باطل. النائم يعني المرأة الآن جاء الرجل عايزة تبيعه اللي وراه واللي قدامه فجعلته ينام وقالت له هو نايم يا فلان جالنا مش عارف في الشقة كذا جالنا في العربية كذا تبيع لي السيارة تديني مش عارف ايه. فهو راح مردد عليه ونايم نعم بيع يعني كده. هذا التصرف هو نايم اصلا يعني. فهي قالت له خلاص ده هات ايدك وانضي وراح ماسك الالم ومضى. هذه التصرفات ايش لا تصح. لا احنا بنتصور كما قاله وألحق النائم به فإن تصرفه باطل. ومنه حجر السفيه وألحق به السكران. طبعا السكران على أنه غياب العقل أيضا. والأصل في ذلك قوله تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أي مبذرا ولو كان كبيرا. ما هنا قال سفيها ولو كبيرا أو ضعيفا أي صغيرا أو كبيرا مختلا. هو يريد يستدل بالآية على الأنواع فاستفيها واضحة ضعيفا يقصد هنا المختل العقل المجنون وغيره. تأسيبك بقى للتفريعة دي دلوقتي خليك بس معنا إلى عشان احنا ايه متأخرين النهاردة. أو لا يستطيع أن يمل هو أي مجنونا. يبقى أخذ الصغير والسفيه والصغير والمجنون فليملل وليه. أخبر سبحانه بأن هؤلاء تنوب عنهم من الأولياء. وقال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. هذه في الصغير. يبقى في الصبي. يبقى هنا السفيه جاء سفيها ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل. هذه في المجنون إنه ضعيف العقل أو لا يستطيع أن يمل. هذه في المجنون. ثم الآية النساء الأخرى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح هذه في الصبي فإن آنستم منهم رشدا فأنا بين بالقيود. يبقى هذه الأدلة. طبعا هو استدل من آية البقرة اللي قال إيش فليملل وليه. يبقى جعل من الذي سيكتب ويبرم العقود الولي فدل ذلك على أنه محجور عليه. طيب والمفلس قال هذا هو النوع الثاني وهو الحجر لمصلحة الغير. فحجر المفلس لحق أصحاب الديون فلا يصح بيعه وإعتاقه وكتابته وهبته على الأظهر. وكذا جميع التصرفات المفوتة المال الموجود حال التصرف لأنه تصرف يفوت حق الغير فلا ينفذ فيه تصرفه وإلا لأبطل فائدة الحجر. هو الحجر كما قلنا من التعريف المنع من التصرف في الأموال. فبالتالي المفلس منع من كل التصرفات. انتبه هنا منع من كل التصرفات يعني لا يبيع ولا يشتري لأن البيع والشراء فيه مال. هيبيع ما يكسب مال هيضيع على حق الغرماء والشراء سيان أيضا سيصرف مالا يضيع على حق الغرماء إن كان عنده. لا يعتق. ليش لا يعتق؟ لأن لو كان عنده عبيد ممكن تباع بأموال فلو أعتق ضاع على الغرماء أموال كان ممكن يستفيد منه. كتابة يعني لا يكاتب العبد لأنه لو كاتب العبد أيضا سيكون ضيع على الغرماء إمكانية البيع واستفادة من المال بيع هذا العبد. هبته طبعا في المكاتبة فيها نزاع حقيقة مع العتق لكن أنا أتكلم عن المذهب والصحيح أيضا في ذلك. وهبته على الأظهر يعني لا يهب مش يكون عنده مال يعطي هدية لأخوه لوالدته مش عارف لزوجته لا ما يهب يمنع من الهبة أيضا. وبين ذلك كل تصرف يفوت المال يجعل المال يخرج من عنده فلا يستفيد منه غرماء يمنع المفلس من ذلك. وسيأتي كمان أن المفلس سيمنع سيأخذ منه كل شيء، وهذا سيبين في التفصيل الآن. لكن هو الآن بيبين لنا معنى الحجر هنا. وأما حجر المريض فإن لحق الورثة فإنه لحق الورثة فإنه لحق الورثة فيما زاد على الثلث بعد الديون، ولا حجر عليه في ثلث ماله. يعني إن تصدق بثلث ماله لا إشكال، زاد على الثلث، الزيادة على الثلث يحجر عليه، الزيادة على الثلث يحجر عليها. طبعا هو يتبين الخلاف فينا. طيب، والاعتبار بحالة الموت على الصحيح لا بوقت الوصية، يعني لما يحدث الوفاة لا يبرر، يعني ليس هو بيوصي على الموت يسيبه يكتب، وممكن يموت وممكن ما لا يموت، لكن إن حدثت الوفاة والموت هنا يتم الحجر على الزيادة. يعني أي ثلث لا تحسبه، لأن واحد عنده تركة مليون وعنده 100,000 دين. طيب لما الثلث، هل الثلث من المليون؟ الثلث من بعد المليون ناقص 100,000، يبقى 900,000، يبقى الثلث 300,000، يبقى هو يرضي يقسم، لأن دي صافي التركة التي ليه. يبقى الثلث هنا سيحسب من التركة التي ستوزع على الورثة. يعني لو عايز بقى تضيف غير الديون كمان، يعني لو تكلمنا في الملحقات التي بتخصم من التركة قبل التوزيع، يعني المفلس الذي ارتكبته الديون سياتي. نعم، ارتكبته الديون، وسياتي التفصيل للمفلس. المفلس الذي ارتكبته ديون وليس عنده ما يسدد هذه الديون بالكليه. نعم. قال: فلو اوصى باكثر من ثلث ماله ولا وارث له فهي باطله بالنسبه الى الزائد على الثلث، وتصح في الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. يبقى أول شيء لو كان ما عندوش وارث وأورث كل ماله وطلعه وصية، نقول لا، الثلث يمضي والباقي سيروح لبيت مال المسلمين. لذلك قال: ولا وارث له، باطلة الزائد عن الثلث. وطبعا أتى بالراجح، لأن ما يأتي باب الوصية فيجد عندنا خلاف في المذهب، هل لو أوصى بزيادة عن الثلث تبطل الوصية أم تبطل الزيادة؟ الصحيح أن الزيادة تبطل والوصية تمرر، موالاة بالراجع. ثم بين الدليل: إن الله أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. فإن كان له وارث فسيأتي في محله إن شاء الله تعالى، سيأتي في المحل. وأما كون المرض مخوفا فلا بد منه، وبيانه سيأتي في الوصية. يعني لابد يكون المرض اللي فعل في ذلك يخشى عليه فعل وفاء، مش مرض بسيط. إن هو كأنه ليش هو قالوا لأن مرض الموت كأنه يريد أن يحرم الورثة، لكن لو قلنا بأنه في حياته وليس مرض موت فهذا لا يكون هنا التقييد هذا، لأنه هو لا ينتظر، يعني غالبا ليس بمرض يموت منه المرء يعني. وأما الحجر في العبد فلسيده، فلا يصح منه بغير إذن مولاه، لأنه لا مال له ولا ولاية، فلهذا لا يصح تصرفه. وأهمل الشيخ أشياء منها، أو حجر المرتد لأجل المسلمين، وهذا هو في بعض هتجده في الإقناع للشربيني في الشرح أيضا، أضاف المرتد من أصناف الحجر 7. والثامن قال: حجر المرتد لأجل المسلمين، يعني من ارتد ولم يعد إلى الإسلام واستتيب وكل ذلك وسيطبق عليه القتل، المال هذا يحجر على ماله لا يأخذه هو ويرد البيت مال المسلمين. قال: ومنها وده حجر الرهن، هو بعضهم جعل المرتد والمكاتب 7 و8، لكن هو سيذكر حالات أخرى فيها بيتم الحجر. هذه مش أصناف أجناس، دي أنواع حالات. الستة اللي ذكرناهم أجناس: صبي وسفيه ومجنون ومفلس وعبد ومريض. بعضهم أضاف المرتد كجنس، كما قلت، والمكاتب كجنس. لكن هو سيق مال المكتب هنا لبيت مال المسلمين. نعم، ليس الورث المخلص. لا لا يرث المسلم كافر لبيت مال المسلمين، يحجر عليه بيت مال المسلمين. نعم المستعان. قال لكن هناك حالات أيضا فيها حجر، حالات ليست أجناس، سيبينها. حجر الرهن لأجل المرتهن، يعني أنت الآن رهنت السيارة عند واحد مقابل دين، هذا حجر. المرتهن بيحجر على السيارة إلى أن يستوفي دينه وبعد كده يفك الحجر، هذا يسمى حجرا. قال ومن الحجر على السيد في العبد الجاني لحق المجني عليه. عندك عبد وراح قتل واحد، ففي قصاص أو في يعني قضية جنايات، يحجر على السيد لا يبيع العبد حتى ينتهي من مسألة القصاص، لأن العبد متلبس بجناية الآن وقد يطبق عليه، ممكن يروح يبيعه وهم قاعدين يقتلوه أو يأخذوا منه مال دية أو يعتق ويدفع على ذلك. المهم أنه حجر عليه لأنه أدى عليه جناية، فيحجر على السيد، على السيد ألا يبيع هذا العبد مع أنه ملكه، لكن لا يحجر عليه للغير. نعم. ومنها حجر على الورثة في التركة لحق الميت. ومنها حجر على الورثة في التركة لحق الميت وحق أصحاب الحقوق. يعني هنا الآن رجل ترك كما قلنا الآن ترك مثلا 100 مليون وعليه ديون 500 ألف، يتم الحجر أولا على التركة اللي هي عند الورثة، لأن الورثة المفروض المال ده مال ورثة خلاص، حتى أصحاب الحقوق يأخذوا أموالهم وبعدين الباقي يأخذوا الورثة يتمتعون به بالأنصبة الشرعية. فأصبح هذا حجر على التركة، هذا نوع، هذه حالات أخرى من الحجر. حق الميت يعني هو التكفين وكذا. حق الميت، لا أحسنت، التكفين طبعا لا المصاريف الجنازة مثلا والدفن وغير ذلك والتكفين، وحق أصحاب الحقوق الديون. ومنها الحجر على المتمتع. لا أنا آسف، ماشي طيب دوني بس ثواني وأنا هرجع أرد نفسي على طول لأوش. ومنها الحجر على الممتنع من إعطاء الديون إذا كان ماله زائدا على قدر الديون وطلبه المستحقون، وذكره الرافعي في باب الفلس. وهذا طبعا ينزل تحت مطل الغني ظلم، فمن كان رجل غني عنده أموال وعليه ديون ويماطل لا يدفع، إنه قال ممتنع عن إعطاء الديون إذا كان ماله زائدا على قدر الديون، وهذا لا يكون إلا في هو يعتبر غني عندنا، ومطل الغني ظلم، فللقاضي أن يحجر على ماله ثم يعطي للناس الحقوق ويرجع له الباقي، ولكن طبعا بشرط ان المستحقون يطلبون حقوقهم، يعني ليس يعني لابد المستحق يرفع للقاضي ويقول انا اريد مالي والرجل ظالم غني ولا يريد ان يعطيني ديني، فهنا يعني القاضي ان يحجر عليه ويستوفي للناس اصحاب الحقوق. طبعا لان الثاني هيبقى في الفلس لما يكون ماله، هو إما يحجر عليه لأنه غني ويماطل، هذا الذي في الحالة دي، والذي ستأتي معنا المفلس إنه عنده ديون وعنده أقل ديون هو أكثر من ما عنده، كما حدث مع معاذ رضي الله عنه وارضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم حجر عليه وسيأتي هذا الكلام، وسدد للغرماء جزء، بعضهم قال خذوا الثلثان فقط تقريبا أو مات. يعني لو كان ماله أقل مش هيحجر عليه برضه ولا ما هيحجر؟ لو هو مفلس وتراكمت عليه الديون ويطالبونه الغرماء فيحجر ويرفع أمره للقاضي، أو هو ذهب للقاضي قال احجر علي كما فعل معاذ بن سلم، فيحجر على ما عنده ويقسم قسمة غرماء. يعني قصدي يعني الفرق بين الصورتين، يعني الغرماء يمكن الحجر، يعني الفرق الصورة الثانية ده مفلس، هو اسمه مفلس، الصورة الأولى غني وبس يباطل، فهذا نوع هذا نوع، لكن هنا في حجر هنا في حجر، يعني بس هذه المسألة. ومنها إذا فسخ المشتري بعيب كان له حبس المبيع إلى قبض الثمن ويحجر على البائع في بيعه، والحالة هذه ذكرها الرافعي في حكم المبيع قبل القبض عن المتولي وأقره. يعني الآن أنت اشتريت السيارة ووجدت فيها عيب في الموتور، عيب أعطى لك الحق في الرجوع رجعها، طيب أنت تريد مالك اللي عند البائع، قلت له أنا أريد الآن السيارة أرجعها وأريد المال فيها عيب دلست عليه، لك كمشتري دلست عليه يعني غشيت. نعم. لك كمشتري تحبس السيارة عندك حتى يأتيك بالمال، تقول له السيارة عندي إلى أن تأتيني بمالك، فهذا حجر، هي السيارة هترجع أصبحت ملك للبائع لأن هي أصلا رجعت له، لكن أنت تحبسها عندك حتى تستوفي حقك، ويحجر على البائع أن يبيعها مرة أخرى، فليس للبائع أن يبيع السيارة الآن ويتصرف فيها إلا أن يسدد أولا. فقالوا هذه حالة من الحالات التي يحجر فيها على هذه حالات، طبعا قلت ليست أجناس مش أو أنواع على حسب ما تقولون. قالوا منها الدارة استحقت المعتدة أن تعتد فيها ولا يجوز بيعها لتعلق حق المرأة بها، وإذا كانت عدتها بالحمل أو الأقراء لأن المدة غير معلومة قاله الأصحاب، يعني المرأة طلقت، إحنا عندنا المطلقة رجعية أو حتى المطلقة بائنة على قول عندنا لها السكنة، وإن كان في خلاف في البينة طبعا، لكن رجعية لها حق السكنة. فلا إذا الآن على قول يعني البعض بأن البائنة لها حق السكنة أيضا، فإذا لو هو الآن جلسة في الدار يمنع بقى صاحب الدار اللي هو الزوج أو المطلق إنه يروح يبيع الدار في وقت وهي العدة، فهذا حجر أيضا على الزوج أو على المالك يعني صاحب الدار إنه يبيع حتى تستوفي العدة. وطبعا العدة مش بقى لما تقول بقى القرء خلص ناس أقراء، على حسب الأحياء عندنا في المذهب الأطهار غيرنا الأحياء الحيضات، أو لو كان حملا تفضل قاعدة لغاية ما تضع الحمل، كل هذا يحجر يعني يمنع الزوج أن يبيع هذه الدار حتى تنتهي عدة المرأة. ومنها الحجر على من اشترى عبدا بشرط الإعتاق، لأنها تعرف ما القرء مش معروف والحمل مش معروف، وده اللي يقصده هتظل حتى تضع أو اللي ينتهي تنتهي العدة. ما هو يعني الحجر ملوش مدة معلومة، لأن هو متى تنتهي العدة هي اللي تخبرنا، والحمل لما يوضع الحمل. ومن الحجر على من اشترى عبدا بشرط الإعتاق فإنه لا يصح بيعه لأن العتق مستحق عليه. تاني، ومن الحجر على من اشترى عبدا بشرط الإعتاق فإنه لا يصح بيعه لأن العتق مستحق عليه. ومنها طبعا دي واضحة، اشترى عبدا عشان بشرط أن يعتق فلا يمنع من البيع. ومن الحجر على المستأجر في العين الذي استأجر شخصا على العمل فيها، ذكره الرافع في حكم المبيع. هو هنا بيقول في انه لا يصح بيع، اي ما ينفعش يبيع العبد لانه اشتراه بشرط الاعتاق، يرى ذلك فلا بد ان يعتق. ومن الحجر على المستاجر في العين الذي استاجر شخصا على العمل فيها، ذكره الرافع في حكم المبيع قبل القرض. وبقى ومنها المؤجر. ايش ومنها الحجر على المؤجر في العين، انت عندك المؤجر صح على فكره، لان انا كنت هستعجم الجمله. حجر على المؤجر في العين التي استاجر شخصا على العمل فيها، احسنت، هو صح كده، هو مكتوب المؤجر يقرر رفعي حكم المبيع قبل القبض. بس هو ما ذكر الحجر عليه في ايش، في العين، كاتب على العين في العين. ايوه في ايش، في العين، لان البيع له ان يبيع المؤجر العين التي هو مؤجرها، يعني لو واحد مؤجر شقه مثلا سنتين لاحد، لا وأن يبيع الشقة ويظل العقد ساري، والمؤجر يدفع صاحب الشقة الجديد أو صاحب. لا والغالب هو الكلام الصحيح الحجر على المستأجر مش على المؤجر، الحجر على المستأجر في العين التي استأجر شخصا على العمل فيها. هنا التي استأجرها شخص، عندي هنا التي استأجرها. إيش تاني، قول الجملة اللي عندك بالضبط. ومنها الحجر على المؤجر في العين التي استأجرها شخصا على العمل فيها، ذكره رفعي في حكم المبيع قبل القبض، وبقي غير ذلك وذكره غير لائق بالكتاب. والله وذكره غير لائق بالكتاب، ما مشكلة، مش فيش تشكيل. الشيخ انا تبعت فيه تحت كده، ايوه قول اللي عندك. صورة المسألة، ايوه، استأجر صباها ليصبغ له ثوبا وسلمه إليه، فليس للمالك بيعه ما لم يصبغه. ثاني يا شيخ، استأجر صباغا ليصبغ له ثوبا وسلمه إليه، استأجر صباغا ليصبغ له ثوبا ليصبغ إليه، يصبغ له فليس للمالك بيعه ما لم يصبغه، لأن له أن يحبسه إلى أن يعمل ما يستحق به العوض، طيب كده وضحت. يبقى هو لا هي المستأجر مش المؤجر. بمعنى أنت استأجرت شقة. طيب اتفقت مع واحد إنه هيجي ينقش لك الشقة نقاش. أصبح عقد إيجارة لازم. ما خلاص اتفقت. فأصبح عقد إيجارة بينك وبينه لازما. ويريد أن يقولون الآن لا يجوز لك الآن أن تتصرف في المكان لأنك هتمنعه من أداء العقد الإيجار اللي استأجرت عليه، وهو ده حقه إنه ينتهي من النقاش ياخذ ماله. لكن أنت لو تصرفت فستمنعه من إنه يؤدي، والعقد ده لازم عليك الآن. يعني لزوم عقد الإيجار بينك وبين النقاش يمنعك إنك أنت مثلا تؤجر الآن الشقة، لأنك هتدخل عليه أحد سيمنعه من أداء العقد اللي أنت بينك وبينه، والعقد ده لازم. فهذا هنا الحجر لهذا. هنا الحجر لهذا. هي كانت تستقيم مع كلامك، لكن هي هنا تستقيم على مستأجر خلاص، لأنه مستأجر حجر على مستأجر في العين التي استأجر شخصا على العمل فيها. هي تمشي عموما، بس يعني المهم اللي احنا نريده الآن سواء كان يقصد به المستأجر حضرتك عن بحضرتك التي استأجر شخصا. أنا عندي هنا ومنع الحجر على المؤجر في العين التي استأجرها شخصا. يعني واحد أجر شقة من واحد مؤجر، واحد مؤجر هو. أيوة ما أصل هو هنا الحجر بسبب إيه عندك؟ هو هنا جاب الدكتور عشان استعماله مثلا؟ لا ما يحجرش على المؤجر إنه يتصرف في الشقة، لكن هنا ممكن المستأجر اللي استأجر أحد، هو عنده مستأجر واستأجر. إنه استأجر أحد يعمل فيها، هذه واقعة زي ما هو بيقول لك أنا عنده ثوب واستأجر أحد يصبغه له، ما ياخدش الثوب قبل أن ينتهي عمله. هي المسألة كلها عندنا ما يبيعش الثوب، هو ده اللي احنا نريده الآن. ما يبيعش الثوب، لكن الثوب ماشي، لأن الثوب هيبيع. كيف سيبيعه؟ لابد يسلمه فيمنعه من العمل. فلذلك نقول هنا الكلام على أنه هو الذي نريده الأول، الحجر عموما على أنه إذا تصرف في الشيء وقد لزمه عقد إيجار. ولما نرجع ليها يعني لطبعة أخرى نتأكد من الكلمة عموما، لأن أنا مش متذكرها الآن يعني. لكن هو المقصود هنا إيش؟ إذا تلبس بعقد إيجار لازم فلا يصح أن يتصرف قبل أن ينتهي المستأجر من عمله، لأن عقود الإيجار عقود لازم. قال وتصرف الصبي، قلت لا يجوز تصرف الصبي ومن في معناه. وهنا سيأتي تفصيلا بقى، هو ذكر لنا الآن الأنواع الست على الإجمال كده، ثم سيأتي لكل نوع يبين لنا ما الذي له وما الذي عليه. فإيش طيب؟ قال قلت لا يجوز تصرف الصبي ومن في معناه والمجنون ومن في معناه في مالهم، لأن عدم صحة التصرف هو فائدة الحجر. نعم يصح تدبير الصبي ووصيته في وجه، لأنه يعود فائدته على ذلك عليه، لأنه يعود فائدة ذلك عليه بعد الموت. وأما السفيه طيب الصبي والمجنون كل تصرفاته لا تصح إلا لو كان في منفعة عليه، زي قالوا تدبير الصبي عنده عبد فجعله مدبرا، يعني بعد ما يموت يكون هو حرا، قالوا فيها منفعة على الصبي فهذه لا إشكال فيه. وصيته في الثلث تصح، لأن هذه قد أعطاها الله عز وجل لجميع الناس فقط. أما غير ذلك وسسن هذا أن فيه فائدة تعود عليه، غير ذلك لا يصح بيع ولا هبة ولا غير ذلك. طيب وكذا إنكاحه. وأما السفيه فكذلك لا يصح تصرفه، وإلا لبطلت فائدة الحجر، فلا يصح بيعه ولا هبته ولا وكذا إنكاحه بغير إذن الولي، وكذا لا يصح عتقه وكتابته، وفي وجه ينفذ عتقه في مرض موته تغليبا لحجر المريض. وجه وفي وجه أنه ينفذ تصرفه في موضع لا ولي فيه ولا وصي ولا حاكم إلا أن يلحقه نظر وال فيضرب عليه الحجر. طيب السفيه كل تصرفاته أيضا التي فيها انفاق مال سيمنع منه، انفاق مال عيني كمان سنقول أولا. وأيضا حتى لو اشترى بالذمة كما سيأتي. فإذا لا يبيع ولا يهب، طب ليه ولا ينكح؟ ليش لا ينكح؟ لأنه سينفق مهرا. انتوا معي انتوا طيب. ولا العتق ولا الكتابة، كل هذه هم أجازوه فقط في وجه. يصح العتق والكتابة في مرض الموت تغليبا على المريض كما سيأتي معنا، يعني الحقوا بالمريض فأباحوا له فيما كان فيه منفعة أنه يعتق ولا شيء. لكن الوجه الذي عندنا أن كل هذه التصرفات التي فيها إنفاق مال يضر بنفسه يمنع منها. قالوا بعضهم في لو تصرفات ليس فيها ولي عليه ولا وصي ولا حاكم تنفذ. كان هي شيخ تغليبا لحجر المرض. إيش؟ ينفذ عتقه في مرض موتي تغليبا لحجر المرض. يعني سيأتي في المريض إن هم سيبيحوا له في مرض الموت إن هو ممكن يعتق أو يكاتب. يعتق فقط، قالوا ينفذ عتقه على أن فيه مصلحة له منفعة له يعني بعد الموت. لا، الصبي له التدبير والوصية فقط، قلنا مدبر بعد الموت لكن لا يعتق. طيب قالوا ولو اشترى بثمن في ذمته لم يصح، يعني عقد على الصحيح، عقد سلم، نحن درست السلم فده في الذمة. قالوا هذا أيضا لا يصح، لأن الذمة ستكون مشغولة وستضطر يسدد. طيب لو طلق، مش أطلق، طلق إيش؟ طلق. عندنا أطلق أصلا، لو طلق أو خالع صح. طب ليش؟ قالوا لأن الطلاق، لأن الحج لم يتناوله، لأنه ليس بمال، مع أنه فيه نظر ممكن يكون الطلاق فيه مال، نفقة عدة، وإن كان نفقة العدة هي أيضا عليه وجوبا، فما فيش يعني لو كانت زوجة له، لكن ممكن. ولو أو خالع، الخلع أولى، لأن الخلع سيأخذ مال فليس عليه شيء، وفيه نظر. وقال هو وفيه نظر من جهة ما يلحق من تفويت الاستمتاع وتجديد المهر، يعني هو الآن تجديد المهر بمعنى أنه هو لو طلق ممكن يتزوج فبالتالي سيدفع مهر جديد. وأجاب القاضي أبو الطيب عن هذا بأنه يتسرى ولا ينفذ عتقه، يعني قالوا له إيش؟ لو طلق خلاص عايز تاني تتسرى ما تتزوجش عشان ما تنفقش، وممكن واحد يروح بيتزوج سفيه وما يجي يتزوج بيدفع له كم مليون في الزواج، بتعرف تضحك عليه وياخده منه. فطبعا قال لك تطلع مالكش جواز تاني لو في بقى تسري، لو كان في زمن التسري. يعني ايه التسري ده؟ يعني الإماء، يكون عنده إماء. موريتانيا او اليمن؟ انت دخلت اليمن في الموضوع؟ الله يهديك، انت جبتها منين؟ طب اليمن دي اسمع لي والله لا، جابها منين اليمن بقى دي؟ ما انا عارف جابها منين الشيخ يعني. لا موريتانيا ماشي، انا معلوم موريتانيا فيها لكن بس اصلا ما تضمن هذا الامور يعني، مش مضمونه. نعم، لكن اليمن تيجي جديده عندي المعلومه هذه. ممكن انا بقى سمعت غلط. لا انت اكيد سمعت غلط. ممكن تراجع المساله دي. لا أنا مش راجعها، بس هذا من 20 سنة بيقال. لا موريتانيا أصلا قلت لهم خلصوا أصلا يعني، وما رأينا شيئا، كل كان كلام يقال. طيب قال أما الخلع فلأنه إذا صح الطلاق منه مجانا فصحته بتحصيل عوض أولى، وإذا امتنع تصرف هؤلاء تصرف الأولياء، تصرف الأولياء للآية الكريمة. طب هنا خلاص هؤلاء الثلاثة محجور عليهم لحق أنفسهم، يعني لمصلحة أنفسهم. من الذي سيتصرف الأولياء؟ سيدخل الآن من هم الأولياء. عندنا أب ثم جد، أولا أب ثم جد موجود لم نخرج عنهم، أب أولا ثم الجد، بعد ذلك يدخل في كما سنبين في ترتيب النكاح. يعني لو قلنا أب ثم جد عندنا في المذهب أخ عم أو أخ ابن أخ عم ابن عم. عندنا على فكرة الابن لا يزوج في المذهب, سيأتي الابن لا يزوج إنه مش عصبة للأم, الأم لها عصبة أخرى والابن تابع للأب في النسب, بس في المذهب عندنا لا. يعني ليس يعني هو قول عندنا, لكن حقيقة يعني يعمل بالابن إن إيش أم سلمة. ما هو هذا الكلام, بس هو أصلا الكلام ده رد عليه في المذهب إن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لا يحتاج لولي, لأنه قال له في الآخر إن حضروا سيشهدون لك أو يشهدون لي, فقالوا الذي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن نعم هو يستأنس الجمهور بذلك, لكن هو وجهة النظر المذهب عشان أنا نحيد بس ستأتي هذه بأن هي الابن مش من العصبة, نسبه مش من نسب الأم. مهم سيأتي الآن. طيب ثم بعدك السلطان ولي ما لا ولي له أو يعينه السلطان. قال فين في صوت الأب وإن على ما نجيله ما نجيله أنا ما وقفتش. قال وإذا امتنع تصرف هؤلاء تصرف الأولياء للآية الكريمة وأولاهم الأب بالإجماع ثم الجد وإن على, لأنه كالأب في التزويج فكذا في المال, ثم الوصي ثم وصي الوصي. الوصي هنا إن أحد يوصي, يعني مثلا أبو الولد مش عندكم؟ لا فيش جد خالص. طب ما تدقوش يا جماعة عشان الوقفة دي هتدركوا انتم. هي الجد عندي عندكم أب الأب من لا إشكال يعني. قال ثم الوصي ثم وصي الوصي, يعني ممكن الأب قبل موته يوصي على فلان يرى أن هذا من أهل الصلاح من أهل الفضل شيخ أو مثلا من ناس الثقات الحكماء, يقول هذا وصي على أولادي فإذا يوصي بذلك أصلاً, فيكون هذا هو معنى الوصي. قال أو ثم الوصي, لكن يقدم عندنا الأب والجد وما على ثم لو كان هناك وصية, يعني الأب يقدم على الوصي حتى منصوص عندنا ثم وصي الوصي لو الوصي هذا أوصى لغيره وصي الوصي, ثم الحاكم كما قال لقوله صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له. وهل يشترط في الأب والجد العدالة؟ هذه مسألة أخرى. طيب هل الأب والجد يشترط فيه العدالة حتى يكون وليا أم لا يشترط؟ هو بالاتفاق في غير الأب والجد لابد فيه من العدالة كباقي الشهود كالشهود فاستشهدوا زوايا عدل منكم شهيدين لا شهيدين من رجالكم فاستشهدوا زوايا وأشهدوا زوايا عدل منكم وأشهدوا ذوي عدل منكم. فهذا بالاتفاق كما سيأتي. الخلاف بالأب والجد, هل يكفي أنهم أب وجد فيكونوا أولياء ولا لابد يشترط فيهم العدالة؟ عندنا وجهان في المذهب كما سيقول الآن. ثم وهل يشترط في الأب والجد العدالة؟ قال العراقيون لابد من العدالة الظاهرة, وفي اشتراط العدالة الباطنة وجهان. قال النووي ينبغي أن يكون أرجحهما عدم الوجوب, والله أعلم هو يقصد بعدم الوجوب العدالة الباطنة لكن العدالة الظاهرة. قال قلت نقل الإمام عن المنتمين إلى التحقيق أنه كولاية النكاح. هاتيك عدالة الظاهرة يعني انتظر أمام الناس. ما احنا البطنة دي مش هنعرفش البطنة يعني ممكن يعني قال الإيمان والتقوى والإيمان والخشية والورع والأشياء هذه التي تعرض, لكن هو لنا الظاهر فقط إنه مش من أهل الفسق يعني مش مجاب للمعصية وجارب وهكذا, ده اللي يقصده هذه الظاهرة. قال لذلك قال إنه ينبغي أن يكون أرجحهما عدم الوجوب, يعني عدم وجوب العدالة الباطنة. لكن أيضا في خلاف في مسألة العدالة الظاهرة. قال قلت نقل الإمام عن المنتمين إلى التحقيق أنه كولاية النكاح, والمذهب في النكاح أنه لا يلي, وفي التتمة أن العدالة معتبرة في حفظ المال بلا خلاف, فلا يمكن الفاسق من حفظه. وقد قال الرافعي لو فسق نزع المال منهما, ذكره في باب الوصية, وهذا كله في الأب والجد. يبقى هنا في خلاف ان بعضهم قال الأب والجد لا يشترط فيه العدالة لأن هم بالفطرة سيحافظون على أموال الولد. فلذلك قالوا لا اشترط. والصحيح هو المذهب عندنا وهذا وجه وهذا وجه في المذهب أيضا ذكرنا أن لابد من اشتراط العدالة خاصة في هذه الأزمنة، لأن كم من أب ضيع أموال أبنائه وكم من جد ضيع أموال أبنائه موجود. يعني الأب ليه إرث أو ليه وصية أو ليه شيء من غيره من أمه أو من أجداد له ثانين وعنده أموال، فممكن الأب يضيع هذه الأموال. فإذا مسألة الاكتفاء بأنه كونه أب أو جد والعلاقة هذه لا تكفي حتى خاصة في هذه الأزمنة، ولا بد من العدالة. العدالة آه طبعا. فالهدف في النكاح أنه لا يالي لو فاسد يعني ولا أصدقائي مين هو الذي لا يالي؟ إنه لا يالي ال ال ال ال عدم آه يعني لا يالي صاحب الفسق لا تكون له ولاية. يعني بس النكاح مش شرط العدالة يعني. نعم. طيب قال وأما الحكام فشرطهم العدالة بلا نزاع، فلا يلي قضاة الرشا أموال المذكورين، ومن قدر على مال يتيم وجب عليه حفظه بطريقه، فلو دفعه إلى قاضي من هؤلاء قضاة الرشا التي قد تحقق منهم دفع أموال الضعفاء إلى أمراء الجور فهو عاص آثم ضامن، لأنه سلط هؤلاء الفسق على إتلافه والله أعلم. طيب وتصرف المفلس، المفلس من عليه ديون حالة زائدة على قدر ماله. انتبهوا بقى، المفلس من هو من عليه ديون حالة، يبقى أول حاجة عليه ديون وحل الأجل وزائدة على قدر ماله، وحجر عليه الحاكم بطريقة. ومنهم من يقول بسؤال الغرماء، فإذا حجر عليه لتعلق حق الغرماء بماله سواء كان المال دينا أو عينا أو منفعة فلا يصح تصرفه في المال، وإلا بطلت فائدة الحجر. يعني الآن عليه ديون أموال مثلا، أو عليه عينا لهم، أو منفعة يعني مؤجر شيء له منفعة، فهما ممكن يكون المال لهم دين، وممكن يكون عين موجودة، وممكن يستنفعوا يكون لهم منفعة في شيء، إيجارة مثلا، أو مثلا آلة عنده بيزرعوا بيها مثلا زي الساقية أو مواشي بدورة وغير ذلك، كل هذه منافع ممكن تكون، يعني ممكن يستفيدوا منها كمال دين يسد أو كعين تؤخذ أو كمنفعة مثلا. فقالوا لا يصح تصرفه في المال، لكن هو قال هنا إيش؟ إذا حجر عليه لتعلق حق الغرماء، يعني لابد الغرماء هم اللي يسألون ذلك، يقدمون للقاضي ويقولون له نريد أن نحجر عليه لحقوقنا، لكن القاضي لا يحجر عليه من نفسه، لابد من الغرماء. الأول قال وحجر عليه الحاكم، الغرماء يشتكون يعني. نعم. الأول قال وحجر عليه الحاكم بطريقه، ومنهم من يقول بسؤال الغرماء. وهو صحيح إنه بسؤال الغرماء. طيب إذا باع سلما أو اشترى في ذمته فهل يصح؟ قيل لا كالسفيه، والصحيح الصحة إذ لا ضرر على الغرماء في ذلك وكان يصح طلاقه. يعني لو راح عمل عقود سلم، عقود السلام ملاش علاقة بالأملاك اللي عنده خلاص، يعني هو راح الآن القاضي حجز على أمواله للغرماء، طب هو راح وعمل عقد سلم مع ناس قال ورد لي 100 طن تفاح والديني، هو اللي طلبوا منه يورد 100 طن تفاح وأعطوا له قيمة السلم، هل يصح هذا العقد؟ يصح، هذا يسمى في الذمة. أو العكس أيضا، هو يريد أن يشتري لكن هذا ليس له علاقة بإيش؟ بالحجز، بالحجر. يعني لا يصح للغرماء أن يطلبون من القاضي أن يحجر على ماله الذي أخذه مقابل السلم. أي عقود؟ نعم في الذمة، لأن هو الآن الغرماء ليهم إيه؟ المال اللي موجود الآن. يعني أنا هصور لك الصورة الآن، هو عنده 1,000,000 معاه وعليه 2,000,000، الغرماء اشتكوا القاضي فالقاضي حط إيده على المليون خلاص، قال لهم طيب هنتقسمها غرماء وحقوق، بعد ما تم الحجر راح وعمل تجارة، ما لا يمنع من التجارة، خلاص راح أنشأ عقود سلم في الذمة. في الذمة يعني العقود دي لن يرجع بها الناس على أمواله اللي موجودة الآن، ملوش معلقة خلاص. فهنا هل يمنع؟ لا يمنع، لأن تعلق الحقوق في الذمة دي ملاش علاقة بالأموال اللي القاضي خلاص حجزها وحجر عليها، فلن يضر الغرباء في شيء الآن. ما يجيش واحد يقول مثلا انت احنا لسه لينا عندك مليون جنيه. لا ما سياتي في، بس هذا مش بابه هنا، لكن ممكن سنتكلم ان القاضي سيبيع ويعطيهم حقوقهم على حسب المبالغ المحجوره وانتهى الامر بعد ذلك، ما لهمش شيء عنده. فما سينشئه بعد الحجر حق له، يعني هو لو كان عليه عنده مليون وطلبوا الغرماء يحجروا عليه الان، فاخذ القاضي المليون وقسم، وهو بعدها باسبوعين نزل السوق راح ربح مليون تاني، ليس للغرماء شيء. خلاص هو اللي تم شيخ، ما تقعدش زي ما يقولوا كده تدقق في شيء مش واقعي. هو القاضي قلت لك حجر على المال، خده عنده، اللي هينجيه هو من من شغل من عقود في الذمة ليس لهم فيه شيء. يعني لو قالوا خلاص انتم مش خدتوا مالي، طلبتوا من حجر عليا وخدتوا من الاموال، انا سانطلق في السوق اتاجر، انتهى. ما سينشأ بعد ذلك له ولا يسأل عنه. يعني شايف العقد اللي بيمع دلوقتي اللي هيشتري حالة هيدفع فلوس، هيدفع فلوس ده في ذمتي مش من المال اللي هو حاجة غير القاضي. نعم، العقود اللي في الذمة ما لم مش مرتبطة بالأموال العينية اللي عنده الآن يبقى صح، هي في ذمته سيسأل عنها هو ويحققها هو، ده المقصود. طيب احنا فين؟ قال فإذا باع سلما أو اشترى في ذمته فهل يصح؟ بيان هذا. طبعا باع سلما يبقى هو اللي قبض، لما باع سلم يعني هو اللي قبض رأس المال وسيسلم، فمال جاله ما دام بعد الحجر انتهى ليس لهم شيء. باع سلما شفت يعني هو قال لهم أنا واحد قال له ورد لنا طن حديد، قال له حاضر بكام؟ بمليون. قال له هات المليون. سلم في أنشأ عقودا بعد الحجر، واضح أعتقد يعني. ليس اللو أو العكس بقى، لو باع سلما بقى يعني اشترى أقصد ملف الذمة وليس في مع الغرباء ليس عليه شيء، وكذا يصح طلاقه، يبقى يصح أن يطلق وخلعه أولى لأنه تحصيل، ويصح نكاحه واقتصاصه وإسقاط القصاص لأنه لا تعلق لذلك بمال، فلا تفويت على الغرماء. يبقى هنا تفرق في ايش؟ ان المحجور عليه في الفلس حتى لو تزوج مش هيرجع لماله اصلا، هو هيتزوج بطريقته، فالغرماء لن يضرهم شيء في ذلك، المال وضع عليه خلاص الحج. ولو اقر المفلس بعين او دين قبل الحج، هذه بقى المسألة اللي كنت بتتكلموا فيها الناس مقابلني اليوم هو النهارده في المغرب العشاء. رجل الان افلس، بس طبعا مش نفس المسألة بالضبط لكن هي نفس، أفلس ثم بعد أن أقر للغرماء رجع فقال إنه عليه دين لواحد من آخر، قال إيش؟ والدين هذا منشأه قبل الحجر، يعني قال كان علي لمحمد دين قديم ولم أذكره لكم، فالأظهر قبوله في حق الغرماء قياسا على المريض، ولأن ضرره في حقه أكثر منه في حق الغرماء فلا يتهم. يعني هو انتبه للكلام، ان اول جزء منه يريد ان يقول اذا هو ادعى ان في حق عليه فقالوا يقبل، ليش قالوا؟ هو اولات في تنازع انه زود على نفسه حقوق ديون، واشكاليه ثانيه ان الغرماء سيتاثرون، فهم قدموا قوله ليش؟ لانه الضرر عليه ازيد لانه سيطالب بدين، هو كان ممكن ما يطرش يقول انا ما عنديش دين لفلان ده، لكن لما أقر يبقى أصبح ملزم بالدين أيضا، فهو زاد عليه المسألة. فقالوا فلا يتهم، فعلى هذا لو طلب الغرماء تحليفه على ذلك يحلف، لأنه لو امتنع لم يفد امتناعه شيئا إذ لا يقبل رجوعه. وقيل لا يقبل، يعني لو الغرماء طلبوا أن يحلف على ذلك لأنه ما يضره يحلف، وقيل لا يقبل إقراره في حق الغرماء لأن فيه ضررا بهم، ولأنه ربما واطأ المقر له ممكن يكون متفق مع الراجل ده يجيبه ويقول له قول ان انت ديون وانا اقر لك عشان ياخدوا مبلغ ويتواطأ معه. قلت هذا القول قوي ويؤيده انه لو راهن عينا ثم اقر بها فانه لا يقبل في حق المرتهن، والا فما الفرق؟ والفرق بتعاطيه ضعيف، والاحسن ان يقال ان كان المحجور عليه موثوقا او موثقا بدينه قبل، وان كان غير موثق به بدينه، انا اقصد دينه موثوقا بدينه قبل، وان كان غير موثوق. انت عندكم موثوق؟ بس انا عندي موثق عشان كده كانت صعبه في القراءه. وغير موثوق به وقد عرف منه الخديعه واكل الاموال بها، فالمتجه عدم قبوله، وتبقى القرينه مرجحه والله اعلم. واخر كلام هي تبقى القرينه مرجحه دي الاهم. يعني بمعنى ايش؟ ان ينظر لحال الرجل، يعني لا يلزم الغرباء بالقبول، لكن ان كان هم يثقون فيه ويظهر صدقه يحلفونهم وساعتها يدخل الدين في القسمه، وان كانوا يتهمونه ولا يظهر وقد يعرف عنه بالمكر والخديعه او الكذب فلهم الا يقبلوا. والمساله حقيقه يرجع فيها للقاضي بالقرائن المحتفى، يعني يرجع فيها للقاضي بالقرائن المحتفى. وتصرف المريض، تصرف المريض في ثلثه جائز نافذ، لان البراء بن معرور رضي الله عنه اوصى. طبعا انا او ما ذكر لنا حقيقه المفلس، ان الحديث اصل في المفلس حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه، انما معاذ رضي الله عنه وارضاه كان تحمل حملات كثيره فافلس، وليس افلس لسوء تصرف، لا، ده كان ياتيه الناس وهو يعني يتحمل عنهم، ياتي واحد يقول له انا علي دين فياتي يضمنه كما يقال، وياتي هذا يضمنه او ياخذ اموال ليفك كرب ناس، فزالت عليه الديون، ليست كانت له، كان مساعدات كلها. فجاء الغرماء يطالبونه، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فحجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة الغرماء وأعطاهم ما وجد عند معاذ وقال ليس لكم إلا ذلك. يعني بعد ثم قيل بعد ذلك بأن من أسباب إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إلى اليمن ليكون قاضيا ومعلما وكذا ليسترزق ويكون عنده نفقاء يعني مال حتى يعوض ما خسره في المدينة غير ذلك. قيل بعد ذلك فكان هذه يعني السنة التي واردة في كيفية تطبيق الحجر. طبعا أهم مسألة فيها وما ذكره هنا مش ليست أهم يعني من الشروط، بأن إذا تم الحجر لمصلحة الغرماء فما وجد يقسم بالنسب الذي الديون والحقوق وليس لهم بعد ذلك شيء. وعندنا في المذهب أيضا لا ده احنا لسه المفلس نعم هو ده المفلس وذكر المفلس قبل ليس. وعندنا في المذهب بأن القاضي يأخذ منه كل شيء، يعني يأخذ سيارته، يأخذ شقته اللي بيسكن فيها، التمليك، كل أملاكه يوضع عليه، تباع كلها ويقال له ما زاد يأخذه، يذهب بقى يؤجر أو هو يعني يروح يتاجر ويسترزق من جديد، لكن كل شيء يؤخذ منه لحق الغرماء. وهذا التفصيل وتجدوه يعني بقى في المطولات، لكن حتى ننتهي ان شاء الله. يا شيخ بعض المزايا يعني ان هو حاجته الشخصيه يعني مسكنه فيها خلاف، نعم من ناحيه فيها خلاف، فيها خلاف، لكن هو لو كان تمليكا قالوا انت مش ملزم تقعد في تمليك، رحت اجر وطبيعه الشقه تكون بمليون ولا 2 مليون، انت فوق الناس لهم حقوق وانت رحت اجر وتسترزق. بعضهم أخذوا السيارة كمان، يعني قالوا الدواب التي لا تؤخذ يترك له، بس قالوا يعني ثوب في الشتاء وثوب في الصيف وطعام يوم، لأنه هو باليوم اللي بعديه هو اللي عليه ويسعى. أنا قلت لك اللي في الفقهاء الآن نعم فيها تفصيل، يعني على حسب اختلاف الأزمنة ممكن تكون، لكن مثلا أنت ما تكون جالس في شقة أو في فيلا باثنين ثلاثة أربعة مليون وأنت عليك زيهم للغرماء وتقول لهم دي ده سكني، لا، انت ده سكنك انت، لا تنتقل من هذا، اما تسكن بقى في شقه بمليون لو عايز او بنص مليون او تروح تاجر وتعطي الناس الحقوق. وتصرف موثوقا بدينه، احنا قلنا موثوقا مش زي عندك، انا عندي موثقا وممكن ايضا، وان كان غير موثوق به فقد عرف منه الخديعه، فتقريبا هي موثوقا بدينه. ما احنا قرأناها انت كنتش معنا ولا ايه؟ لا كنت محترم بس قرأت مكتوب عندي موثق زعم. ما انا قلت لك موثق ما انا عندي ما تصحيفات كلها ثانية موثوقة موثوق ايوه وتصرف المريض في ثلثه جائز نافذ لأن البراء بن معرور رضي الله عنه أوصى للنبي صلى الله عليه وسلم بثلث ماله فقبله ورده على ورثته قيل إن أول من أوصى بالثلث إنه أول من أوصى بالثلث فلو زاد عن الثلث وله ورثة فهل تبطل الوصية في القدر الزائد على الثلث أو لا تبطل الراجح لا تبطل وتوقف على إجارة الورثة فإن أجازوا صحت وإلا فلا لأن وصية صادفت ملكه وإنما تعلق بها حق الغرماء فأشبه بيع الشخص المشفوع يعني هم يريدون أن يقولوا بأن ما زاد عن الثلث ده حق للورثة فهم لابد يجيزوا كما أن الواحد لو عنده مشريك مع واحد في شيء مشاع فباع نصيبه فله حق الشفعة فهو إما يمضي يقر بهذا البيع ويدخل الملك الجديد معه شريكا أو يقول له لا أنا أولى وأنا أشتري هذا فرجوع للحق للشفيع هنا في الشفعة كذلك الورثة هم الذين إما يمضوا ما زاد عن الثلث أو يقول لا نمضي ذلك وقول الشيخ من بعده يعني موته ولا تصح الإجازة والرد إلا بعد الموت يبقى لا يمكن أن نتكلم في هذه الوصية إلا بعد الموت لأن لا تكون نافذة إلا بعد الموت إذ لا حق للورثة قبل الموت فأشبه عفو الشفيع قبل البيع يعني أيضا الشفيع ملوش أن يقول أنا مش عايز لا أريد الشفعة ولسه ما تمش البيع لم تثبت لك الشفعة إلا بالبيع فإن ثبت البيع لك الشفعة كذلك الورثة لا يعد ورثة إلا بموت المورث فإن لم يمت فليس لهم يتكلموا في الوصية في شيء اللي ممكن يعود عليها وأيضا فيجوز أن يصير الوارث الآن غير وارث عند الموت اللي ممكن أن يموت وقبله فليس يكون وارثا فلماذا تعترض على شيء أنت الآن ليس لك حق فيه فرع حسن كثير الوقوع وهذا انتبهوا لي عشان ما نعيدهاش كثير إذا أجاز الوارث ثم قال أجزت لأني ظننت أن المال قليل يعني الآن فتحت الوصية زي ما بيحدث كده في بعض الأفلام والراجل المحامي يوم فاتح الوصية ويقول إن أبوكم ولا فلان عمكم أوصى فيها شقين أوصى بالربع التركة للجامعات الخيرية أو أوصى بتلتمائة ألف للجامعات الخيرية فالوارث سمع أظن أن عمه ده ولا أبوه ملايين عنده فأجاز وهو لا يعلم قدر التركة لما جه المحامي يحصل التركة لقوا التركة كلها 400 ألف فهو نصيبه ياخده في الآخر 100 ألف فقال لا أنا ما كنت أعلم كم التركة أو لم كنت ولما كنت أعلم الثلث اللي بتتكلموا عنه ده قيمته قد إيش فلو أن يرجع أم لا قالوا إن جهل قدر التركة لو أن يرجع وبعدهم قال يحلف في ذلك لكن إن لم يجهل وكان يعلم فليس له الرجوع هذه المسألة قال إذا أجاز الوارث ثم قال أجزت لأني ظننت أن المال قليل يعني هو قالوا له الثلث وفهم أن الثلث شيء بسيط طلع مثلا عندها حالة ثالثة يعني أبوه سايب 200 مليون فالربع الثلث ده هيبقى كام 60 مليون هو فاهم ان اللي موجودين 10 مليون فالموضوع كله بيتشغلوا بيتكلموا بحوالي مليون ولا حاجه مش مشكله لكن لا ده 60 مليون هيروحوا منه لا لا المال كثير جدا فما كانش يعرف ان الاجازه ده فوق الثلث قدره كام في الاول قائدا وقد بان خلافه فالقول قوله مع يمينه انه لم يعلم اذ الاصل عدم العلم بالمقدار مثاله اذا ان يوصى بالنصف فيجيز الوارث ثم يقول ظننت أن التركة 6000 فسمحت بالألف بالسدس بقى هنا أنا عند النصف بالسدس فبان أنها 60 ألفا فلم أسمح بعشرة آلاف فإذا حلف نفذت الإجازة فيما علمه نفذت الإجازة أو نفذت الإجازة فيما علمه وهو ألف فيأخذه الموصى له مع الثلث والباقي للوارث يعني هو الآن كان يظن ان الثلث 6000 مثلا الزيادة عن الثلث 6000 فتبين بان الزيادة عن الثلث 60000 وأقسم على ذلك فالرجل الموصى له هياخذ الثلث اللي هو موصى بيه اصلا والزيادة دي اللي هي فيها الخلاف ما هو الاجازة على ايه على الزيادة مش قلنا الورثة هيجيزوا ما زاد عن الثلث الثلث هياخدوها ياخدوا الموصى له لان ده حق له. ما زاد عن الثلث هو ده اللي محتاج لإجازة الورثة. فإن قال أنا كنت أظن أن الزيادة عن الثلث دي 6000 وطلع 60 وأقسم هياخد 6 فقط مثلا، موصى له ياخد 6 الزيادة عن الثلث يعني هذا، ولا ياخذ الباقي. هذا هو المقصود حتى ما نرجعش الأرقام اللي موجودة. غير الحالة دي؟ كل ده واحد، هو الفكرة كلها أنه هو جاهل قدر التركة وجاهل قدر الزيادة كام، وافق ثم كان تبين له كان يظن أن الزيادة دي قليلة طلعت كثيرة جدا. يعني شيخ معنى كده أن من حق المريض مرض النظر نحو ذلك أو أي فرد أنه هو يوصي بأكثر من الثلث؟ لا ما قلنا ما بس إحنا ما أنت المسألة اللي عندك إيش تاني؟ هو أوصى بأكثر من الثلث. قلنا الإجازة لمن؟ لمن؟ للموصى له. الإجازة للورثة. طيب مسألتنا الآن خلاص إحنا متفقين أن الورثة يجيزوا أو لا يجيزوا؟ يجيزوا في الأسد من الثلث. طيب نعم بس أجاز بعد ما أجاز تبين له قد أنا كنت لا أعلم قدر التركة، ده أنا كنت فاهم أن الزيادة 6000 طلع 60000. فهنا هيرجع أم لا يرجع؟ قالوا يحلف إن كان يجهل يرجع، لأن الأصل عدم معرفة المقدار، كيف يعلم هو التركة؟ فهو كان لابد أن يسأل، ما سأل يرجع إن كان يحلف أنه لم يكن يعلم. فاللي هياخده إيه الموصى له؟ الثلث والقدر الذي كان يوافق عليه الورثة الذي أجازه. ما هو مش هو كان يجيز عليها 6 الزيادة 6 طلعت 60، هنقول له خلاص انت كنت موافق على 6، 6 دي هتروح مع الثلث، يبقى الجزء اللي كان هو مرتضي لن يرجع عنه، سيضاف على الثلث ويأخذه الموصى له. بس هو كان هيخرج برضه المال الذي مات اكثر من الثلث. ايوه لانه اجازه هو. هو التباصص فين دلوقتي؟ احنا بنقول ان خلاص هو الوريث اجاز، قال لي أنا موافق على الزيادة إرضاء للوارث، لكن بعد ما أجاز تبين القدر كبير أراد أن يرجع. بس قال والباقي للوارث ووجهه أنه إسقاط حق عن عين فلم يصح مع الجهالة كالهبة. يعني هو الآن بيسقط حقه بزيادة على الثلث، ده كان حق الوارث فأسقط حقه، فلا يصح أن يسقط حقه عن جهالة، كما أن الهبة لابد أيضا يعرف قدرها. فهو لما أسقط فأسقط بجهل، فلما علم له أن يرجع. فاهمين المسألة؟ أنا شكلي هقف. طيب فلو أقام الموصى له بينة بعلم الوارث بقدر التركة لازمت الإجازة. لو جاب بينة شهود كانوا جالسين وقالوا ده انا اعرف ان ابويا كان سايب كذا، ده هو عنده كذا وكذا، واثبت ذلك بالبينة او بورق هو موقع عليه او شيء، لزمته الاجازة الاولى ولا يرجع. ولو قال ظننت ان المال كثير وقد بان خلافه، فقولان وصورة المسألة ان يوصى بعبد لزيد من الثلث فيجيز الوارث، ثم يقول ظننت ان المال كثير فيكون الزائد من قيمته على الثلث يسير فبان المال قليلا وان العبد اكثر من التركه ولم ارضى بذلك للحاله اللي قلتها لكم في الاول. او قال اللي انا قلت لكم ان هو وافق ويظن ان المال كتير اللي متساب، فلما رجع لقى ان الوافق عليه هيساوي 3 ارباع التركه فبالتالي رجع عن ذلك ايضا. او قال ظهر دين لم اعلمه، ففي قول يقبل قوله كالمسألة الأولى فينفذ في الثلث، وفي القدر اليسير زي اعتقده، والصحيح أنه لا يقبل هنا وتلزم الوصية في جميع العبد، لأن الإجازة هنا وقعت بمقدار معلوم وإنما جعل الجهل في غيره فلم يقدح في الإجازة. يعني الآن هو ما قالش بقى أنا مش عارف التركة، لم يقل أنا لا أعلم قدر التركة، لا ده بعد أن أجاز ظهر دين على الرجل على الميت فسينقص من الترك، فيقول ظهر دين، ده كان في دين وما كناش نعلم بكذا مليون، فهل هذا يجعله يرجع للإجازة؟ قالوا لا، لأن إجازة الأولى كانت معلومة المقدار، فقالوا لا يرجع في هذه، وإنما جعل الجهل في غيره فلم يقطع في الإجازة. وفي المسألة الأولى الجهل حصل فيما حصلت به الإجازة فأثر فيها والله أعلم. أنتوا فاهمين غطنا؟ لا مستعان. طب الغرفة فاهمين؟ أنا مش عارف والله. تساقطوا الإجازة الأولانية، الإجازة الأولانية متفق عليها، لكن الثانية لا. طيب آخر الجزء هي المسألة كلها بتتكلم في أن الورثة الرجل اللي هو الميت أوصى بأكثر من الثلث، فستعرض الزيادة على الورثة يجيزون أم لا يجيزون. فإن أجازوا أولا ثم رجعوا قالوا لما أجازنا لا حالات، كنا نظن أن التركة قليلة، فما زاد عن الثلث مبلغ قليل، تبين لنا أن التركة كبيرة فما زاد عن الثلث هذا مبلغ كبير ولم نكن نعلم، فنرجع أم لا نرجع؟ له أن يرجع بعد اليمين. أو قد يقول هو يظن العكس، أن التركة قليلة فالجزء اللي سيتركه زيادة على الثلث سيكون مبلغ قليل 1000 2000 3000، تبين أن التركة كبيرة وأن اللي هيتركه زيادة على الثلث ملايين، فقال لم أكن أعلم بأن التركة كبيرة فالمبلغ الذي كنت سأجيزه زيادة كبير جدا فأريد أن أرجع. فقالوا أيضا يحلف بيمينه ويرجع له لأنه يجهل ذلك. هذه الحالة الأولى، ودي الحالة الثالثة اللي قالها، ده اللي ملخص الفقرة اللي احنا قرأناها كلها. طيب الحالة الثالثة الأخيرة، بعد أن أجاز ظهر دين، قال هناك دين لم يكن نعلمه عن الميت فنريد نرجع في الإجازة. قالوا هنا لا، هنا الجهالة ليست لم تكن في قدر التركة الأولى والثانية، أبحنا لك الرجوع باليمين لأنك تجهل مقدار التركة، لكن الثالثة الجهالة في وجود دين وهذا لا خارج عن المسألة فلن يباح لك الرجوع في الإجازة، مع أنه ممكن تقولوا ما مؤثرة في الصافي، لكن هم قالوا هنا بأن هذا بعيد. خلاص فهو خلاص بقى نص صفحة على العبد، وتصرف العبد إذا لم يأذن له سيده في المعاملة لا يصح شراؤه على الراجح، ولأنه لا يمكن ثبوت الملك له لأنه ليس أهلا للملك ولا لسيده بعوض في ذمته لأنه لم يرضى به ولا في ذمة العبد لما فيه من حصول أحد العوضين لغير من يلزمه الأخذ. وقيل يصح لأنه متعلق بذمة العبد ولا حجر للسيد على ذمته. قال الإمام لا احتكام للسادات على ذمم عبيدهم حتى لو أجبر عبده على ضمان أو شراء متاع في ذمته لم يصح، وهذا القول نسبه الموردي والقاضي أبو الطيب إلى الجمهور. فعلى الراجح يسترد البائع المبيع سواء كان في يده أو في يد السيد أو باعه العبد لأنه باق على ملك مالكه لأنه لم يصح البيع، ومؤونة الرد على من بيده العين. لا مؤونة الرد، مؤونة الرد ليش مؤونة؟ مؤونة الرد على من بيده العين، فلو تلفت في يد العبد لزمه الضمان وتعلق الضمان بذمته حتى لا يطالب إلا بعد العتق لأنه وجب برضا صاحب الحق ولم يأذن فيه السيد. والقاعدة المقررة فيما يتلفه العبد أو يتلف تحت يده أن ما يلزمه بغير رضا مستحقه كالمقصوب يتعلق برقبته ولا يتعلق بذمته في الأظهر، وما لزمه برضا المستحق فإن أذن فيه السيد كالصداق تعلق بالذمة والكسب، ولم يأذن فيه السيد كمسألة شراء، مسألة الشراء تعلق بذمته فقط لا بالكسب ولا بالرقبة. وعلى هذا يحمل كلام الشيخ واقتراض العبد كشرائه في جميع ما مر لأنه عقد معاوضة مالية فكان كالشراء، ولو أذن له السيد في التجارة صح بالإجماع قاله الرافعي ويكون التصرف على حسب الإذن. طيب ملخص كل ده ثلاث حالات، أول حالة إن أو قسمين، القسم الأول إن العبد إن السيد يأذن للعبد بالتجارة، هذا لا إشكال عندنا فيه لا يقالها في الآخر خالص، فإذا لو أذن السيد للعبد تحمل السيد مع العبد تبعات ذلك. هذه وليست محلنا الآن. محل القسم الأول أن يتاجر العبد بغير إذن السيد، أن يتاجر العبد من غير إذن السيد فيبيع ويشتري. لا مش فضول، ده بغير إذنه أصلا، العبد ليس له ذمة أصلا، فذهب يتاجر. فضولي أصلا يكون مديله مش فضولي خالص. نعم العبد أصلا، العبد له اختصاصات غير الحر، لأن العبد ليس له ذمة مالية، لا يملك أصلا، هو كله ملك للسيد، فذهب العبد فاشترى، وطبعا اشترى بدون إذن السيد. طيب هذا البيع يصح أم لا يصح؟ لا يصح البيع، البيع لا يصح، لأنه لم يأذن له السيد، تصرفات العبد لابد فيها من إذن السيد. طيب ما الذي يتم؟ لابد الآن أن يتم أن العقد هذا مفسوخ، فالمال بائع يبد له بسلعته يستردها ويرد المال إن كان العبد دفع للعبد. طيب إن لم يكن دفع اشترى آجلا وتصرف العبد، لو كان خلاص المال موجود هيرجع السلعة ويأخذ ماله، انتهت المسألة. طيب اشترى ولم يدفع آجلا، لو السلعة مع العبد وجوبا لابد الملك يستردها وينتهي الأمر. طيب تصرف العبد في السلعة، هذا مرخص اللي قرأناه كله، لما أتلفها استهلكها أكلها شربها استعملها دابة أو تلفت منه، الآن على من الضمان؟ قالوا الآن طيب إن كان التجارة بإذن السيد هتبقى على السيد، السيد لم يأذن بالتجارة هتكون على العبد. كيف تكون على العبد؟ قالوا إذا عتق ستلزمه في ذمته إلى أن يعتق ويسدد، لأنه قال وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به إذا عتق. أنا عندي عتق أنت عتق، خذوها بقى إذا عتق، إذا عتق لا يا عتق يا دكتور، عتق أنت عندك عتق؟ عتق طيب أنا قلتها عتق ستة رددني قلت لي عتق، أنا ذاكر كده. طيب ممكن أنا لواحد. طيب إذا عتق أن عتق السيد لا لا لا يا صح أن تكون يتباع به إذا عتق، إذا عتق طيب يعني اختلفوا بعد ما خلص الخمس زادية. فنقول هنا الآن هيصير هذا المال في ذمته بعد العتق، يسده لهذا البائع للمالك. طيب هنا قال وإنه وجب برضا صاحب الحق قال فلو تلف في يد العبد، احنا قلنا لأنه باقي في ملك مالكه لأنه يصح البيع ومؤونة أو مؤونة الرد على من في يده العين. طيب فلو تلفت في يد العبد لزمه الضمان وتعلق الضمان بذمته حتى لا يطالب إلا بعد العتق، لأنه وجب برضا صاحب الحق ولم يأذن فيه السيد. هنا يقصد أن البائع باع له وهو يعلم أنه عبد، وهذا خطأ من البائع، كان لابد لا يبيع له، فلما علم فأصبح الضمان في ذمته. طيب ولم، والقاعدة المقررة فيما يتلفه العبد أو يتلف تحت يده أن ما يلزمه بغير رضا مستحقه كالمقصود يتعلق برقبته ولا يتعلق بذمته. يعني هنا الآن إيش يتعلق به هو؟ وما لازمه برضا المستحق فإن أذن فيه السيد، لا هذه اللي فوق نرجع تاني، ولم يأذن فيه السيد والقاعدة مقررة فيما يتلفه العبد أو يتلف تحت يده إن ما يلزمه بغير رضا مستحقه كالمقصود يتعلق برقبته ولا يتعلق بذمته. هنا المقصود إن كان ما يلزمه يعني حدث البيع بدون رضا البائع لم يكن يعرف أنه عبد وباع له فتلف. فقالوا هنا انتبهوا بقى، المتعلق الدين بالرقبة، يعني ايش بالرقبة؟ إذا بيع العبد يبقى يسدد من ثمن بيعه. فصل هنا. إذا لم يباع هيظل في الرقبة ولا يتعلق بالذمة، وما لزمه برضا المستحق. المستحق هنا من؟ البائع، يعني هو باع له ويعلم. فإن أذن فيه السيد، لو كان السيد أذن في هذا البيع كالصداق، يعني أذن السيد أن يتزوج للعبد مثلا، فهنا أيضا لو أذن السيد في هذا البيع تعلق هذا الدين بالذمة والكسب. يبقى لو كسب البائع العبد وعمل وكان له مال سيسدد منه، يبقى لا ينتظر حتى تباع الرقبة، ينتظر أن يكون في ذمته. وإن لم يأذن فيه السيد كمسألة الشراء تعلق بذمته فقط لا بالكسب ولا بالرقبة. يبقى هنا لو عتق بعد ذلك يبقى يتعلق بذمته بعد ما يكون حرا يسدد له هو، هيظل في الذمة، ذمة العبد نفسه؟ نعم تظل في ذمة العبد نفسه. هيأخذ من سيدي مثلا يعمل، سيدي ليس عليه شيء. أيوة شيخ، يعني هيأخذ من سيدي يعمل لجاي لكي مثلا يجلب المال ثم يعوده للرجل، يعني إيش؟ يعني مثلا يأخذ من سيدي ليعمل عند أحد مثلا بالأجرة ثم يجلب المال فيدفعه للرجل، ولا يعمل؟ لا لا يأخذ من السيد، هي في ذمته إلى أن يوفيها. بعد أن يعتق افرض حضرتك مش هيعتق، هيظل في ذمته. طيب ما هو لذلك هو قالوا ان هو اخطأ في انه باع للعبد حتى يتأكد هو عبد ولا حر. هو اللي يشيل بقى خلاص، هو مش شايل، هو ليه حق عند العبد، لكن هو حدث هو له حق، بس هو الحل في الاخر يا شيخ، هو الحل هو اللي قالوا هنا ان يظل في ذمته. ده كده مش حل، ما هو دلوقتي يا اما يتاخد من سيده ويشتغل يجيب فلوس، ما هو ماله لسيده، ما هو ماله لسيده، ما هو ماله هو ملك فهو للسيد، لكن يظل في الذمه لان هم قالوا الان ان البائع لابد انه يسال قبل ان يبيع. هو باع لمن؟ لذلك المساله ايضا مش على العبد فقط، ما هو احنا قلنا الصبي لما يجي لك مع عيل صغير وبيقول لك اشتري موبايل ويدفع لك 3000 جنيه وانت وهو عنده 12 13 سنه، أنت المفروض لا تبيع له لأنه مش أهل للبيع والشراء. طب باع ورجع أبوه بعد كده قال لك أنت إزاي تبيع له والموبايل هو وتفتح كمان، أنت ملزم ترجع لهذه البيع. فالخطأ خطأ من؟ خطأك. ما هو زمان كان بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، مش جاءه الرجل، أنت تذكر الحديث لما جاءه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فالنبي بايعه فجاء سيده يطلبه فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يبيع لا يسأل أولا قبله. نعم هذا هو المقصود الآن. طيب احنا انتهينا من الحجر. المقصود من الحكاية القصة ما هو زمان قديما كان الناس قديما، نعم الصبي معلوم شكله، والعبد أيضا بيبقى ليه معلومية على فكرة، العبيد بيبقى ليهم كانوا هيئة، يعني سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كان بيمشي لما رأى الجارية تغطي رأسها يقول لها يا لكع أتتشبهين بالحرائر ويضربها، لأن كان الجواري لهم سمت والعبيد هتلاقيهم لهم سمت برضو، لكن ممكن يختلط. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اختلط عليه الرجل لما جاءه وكان عبدا، لكن هو هنا هو أن طبعا في هذا الزمن يبد أن البائع يسأل، لابد أنه يسأل لما يأتي هذا الزمن مرة أخرى. أسأل الله عز وجل أن يعيد فيه عزة الإسلام والمسلمين، عزة المسلمين، الإسلام عزيز على طول. ومقصود يعني أن الواحد عبد هيأسلم لازم النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أنت عبد ولا مملوك، يعني عبد ولا سيد، حيث أنت لو عبد ما ينفعش أسلم لازم ناخد. لا ولا طبعا أن يسلم، بس هو هنا هينفك بقى، هو لا يكون تحت كافر، ولابد هنا انه فهو لا بيت المسلمين. نعم فهو ما كان يعلم، فالرجل جاء يطالبه، فالرسول كان يساله اولا. نعم طيب انتهينا هنا من الدرس. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.